السوية والعقول المستقيمة من وجود الليل والنهار. ومن شك في وجود الله تبارك وتعالى فليتهم فطرته وعقله هل اليوم إله؟ وما الدليل على ذلك؟ نجيب قائلين: وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ لكن بعض من هؤلاء يقولون لنا: خاطبونا بما هو موجود، بما هو متاح لدينا، فنحن لا نؤمن الا بالمحسوس. وسنخاطبهم كذلك بما يطلبون بقول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الله جل جلاله منذ الاف السنين قال للبشر: انا خلقت، انا فطرت، انا اوجدت. وانا اتحداكم ايها البشر ان تاتوا بمثل ما فعلت، ان تخلقوا خلقا كخلقي، ان تصنعوا صنيعا كصنيعي، ان تفعلوا هذه الاشياء بدون اعتماد على شيء مما خلق. اوجدوا ماء غير التي اوجدتها، اوجدوا ماء عذبا غير الذي اوجدته. والتحدي ما زال قائما وسيظل قائما الى يوم القيامه، الى ان يرث الله عز وجل الارض ومن عليها. فمن يكذب هذه الاشياء اما ان يخرج كخلق الله تبارك وتعالى، فان لم يستطع فلا بد ان يصدق قول الله رب العالمين، لانه لما اخبر ما كذب، لانه لما حكى ما كذب، ذكر لك ان البحر ظلمات بعضها فوق بعض، الله العلي العظيم. لقد صنع البشر الآلات الآن تستطيع أن تحول الكتابة إلى شيء مطور، والبرامج كثيرة تدل على هذا الأمر، وأخرجت بعض المواقع الآن بعض الأجهزة التي تقرأ عليها فتكتب قراءتك إلى كتابة نصية، وكلما حسنت ترجمتك وكلما قويت مخارج حروفك كلما كانت الكتابة جيدة لدرجة أنها تصل إلى ما يزيد على 90%. فإن صنع البشر هذا فكيف يتحكمون في قدرة الله جل جلاله؟ هل الكون إلى البعث تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ تسألوننا عن الأسباب وأنتم أول من تنكرون الأسباب. العدم لا يخلق شيئا، هذه حقيقة يتفق عليها كل أهل الأرض، المؤمن والكافر، البر والفاجر. العدم لا يخلق شيئا. لا تقل لي إنك أصبحت وجدت هذه القدرة قد صنعت بدون صانع، لا تقل لي إنك أصبحت وجدت هذا المسجد قد بني بدون بال، لا تقل لي إنك أصبحت فوجدت إنسانا في سن الشباب لم تلده امرأة، لأن العدم لا يخلق شيئا. فسبحان الله العلي العظيم، هل نتحكم إلى هذه القاعدة؟ هذه الأرض وتلك النجوم، وهذه السماوات وهذه الأشجار وتلك الأنهار، وكل هذه الأشياء وجدت بدون شيء. العدم لا يخلق شيئا. ما يقولونه هنا نجيب به عليهم هناك، فإن أنكروا هنا فوجب علينا أن نتهمهم بأنهم مجانين. إنني لو سألت أي واحد الآن ما تقول في صنع هذا البيت؟ ما تقول في صنع هذه المروحة؟ ما تقول في الرجل الذي اكتشف التيار الكهربائي؟ عبقري عظيم، رجل بالغ. نقول نعم، لأن الفعل يدل على قدرة فاعله، لأن الفعل مرآة على فاعله. فإذا نظرت إلى هذه التنبيهات قلت إن صاحبها رجل ذكي ورجل بالغ. فانظر إلى هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل بتقدير عجيب غريب، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس لو اقتربت من الارض احترقت الارض، القمر لو اقترب من الارض اغرقت الارض، الاكسجين لو زاد في الهواء اشتعلت الكائنات، لو لم تكن مياه البحار مالحه لتعفنت المخلوقات، لو رفضت الاشجار ان تستنشق ثاني اكسيد الكربون لمتنا اختناقا، ولولا النار لما وجدت الحياه. فقل لي بالله عليك، ألا يدل ذلك على إله حي عليم قادر مريد حكيم جل جلاله؟ أحبتي في الله، سامحوني على هذا السؤال، هل رأيتم حمار صنع قطار؟ أطلق مركبة فضاء أجرى ولا يتخيل؟ لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي، هو جاهل به، فكيف سيصنعه بهذه الدقة المتناهية؟ كذلك شمس تسطع على هذا الكون، وقمر ونجوم وإنسان سوي ومخلوقات لم يكتشف البشر منها إلى الآن، إليه الوطن من وحي إلى عشر. ثم بعد ذلك دخلت العشرة في جيد وأخرج بالترتيب من وحي إلى عشر. أنا واحد اثنان ثلاثة ظل بالله عليك. كم مرة وكم محاولة ستصل من واحد إلى عشرة بدون خطر. ستمر بك آلاف المحاولات إن لم تكن ملايين المحاولات، لأنه مطلوب منك أنك إن أخطأت ولو حتى في رقم ثمانية أن ترجع مرة أخرى. فإذا كنت لا تستطيع أن تخرج ما في جانبك عن طريق الصدفة فكيف تدعي هؤلاء أن هذا الكون بأسره وجد على طريق الصدفة؟ فسبحان الله رب العالمين. قالوا لنا إن هذا العالم عبارة عن عمليات آلية ميكانيكية، أرحام تدفع، أرض تمنع، وما يهلك عمليات آلية ميكانيكية، يعني معنى ذلك أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأسباب، فالكون عبارة عن آلة، إذا ما انتهت صلاحية هذه الآلة، وضعت هذه الآلة لتباع قطعة ديار أو لترمى بعد ذلك. إذا لا تقدير كما يريد أن يقول هؤلاء. إذا البقاء كما تذكرون للأصلح والأقرب، ولكن نقول الصحيح عندكم قال أنه صحيح سيعيش كلام، فإذا ما دب به المرء فالأصل وهي مرء. إذا فلماذا نرى بعض الأصحاء في عز قوته وفي أوج عظمته مرة واحدة وقعوا على الأرض فماتوا؟ ذهبوا به إلى الطبيب فقال ما به نفس هو معافى، إذا فما عنده من الأمراض؟ قال ما به شيء، قدر الله تبارك وتعالى. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعلى الجانب الآخر نشاهد مريضا عاش على السرير الأبيض، يسأل الله عز وجل أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. عاش على السرير الأبيض سنوات تعلق له المحاليل والخراطيم وغيرها من الأكياس، ومع ذلك يعيش سنوات. إن كان الأمر عملية آلية كما تذكرون فلماذا مات القوي؟ ولماذا عاش هذا المريض الذي به أمراض لو وضعت على جبل أو على جبل لمكت؟ ذهب الرجل مع زوجته إلى الطبيب لإجراء التحاليل، فقالت الطبيبة للمرأة ما بك بأس، أنت سليم وزوجك سليم ورحمك سليم وكل شيء عندكما جاهز معد مهيئ لأن يرزقكما الله عز وجل ذرية. إذن فلماذا لا ننجب طالما أن كل شيء سليم؟ تنظر الطبيبة وتقول هذا تقدير الله جل جلاله، الأمر ليس بيدي ولا بيدي، ولكن نشاهد على الجانب الآخر رجلا آخر ذهب مع زوجته لطبيبة حتى يقول لها أنا فقير، أنا معدم، أنا أريد أن تكون هناك فترة بين الولد والآخر لأنني لم أعد أتحمل هذا. الرجل ضعيف وفقير وزوجته كذلك، ومع ذلك يرزقهما الله لا بد أن أطيل عليكم حتى يبرك أبانا وإخواننا الجنازة. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. فيقول اختلاف الألسنة واللهجات. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أليس التركيبة هي تركيبة الصلي؟ هي تركيبة الأوروبي؟ هي تركيبة الأسيوي؟ هي تركيبة البشر جميعا؟ أليس في اليدان والقدمان وكل شيء موجود عند هؤلاء؟ إذا البنية واحدة والأصل واحد وكل شيء واحد والدم فصائله واحدة. فقل لي بالله عليك لماذا اختلفت اللهجات؟ لماذا زادت لهجات البشر عن 3000 لهجة ولغة مع أن اللسان واحد والشفتان واحدة والحركة واحدة أعلى وأسفل يمين ويسار؟ لكنك تتكلم العربية وذاك يتكلم الإنجليزية وثالث يتكلم الفرنسية. من الذي يدبر أمر هذا؟ هل جاء هذا عن طريق الصدفة؟ أبدا والله، إنه من آيات الله رب العالمين. وإمام الشافعي رحمه الله يستدل على وجود الله تبارك وتعالى بشيء بسيط، فقال لك ورقة الطوب تأكلها الغزالة تخرج مسكا، تأكلها دودة الغزي تخرج حريرة، تأكلها البقرة تخرج لبنا، تأكلها الحمار فيخرج ورقا. الأصل أنه إذا كان المدخل واحد فلا بد أن يكون المخرج واحد. فلو قلنا مثلا وافترضنا أن الرحم مصنع، فهل سمعتم بمصنع الخشب تضع فيه أقطام؟ نأتي بقطن ونضعه في ماكينات الخشب، ما الذي سيحدث؟ ستتعطل الماكينات أو أن يكون الأمر هذا عبثا؟ اقلب الصورة، وضع الخشب في مصنع القطن، ما الذي سيحدث للماكينات؟ ستنظر الماكينات ولم تعمل. فيا الله، ذلكم الرحم، المصنع الذي خلقه الله تبارك وتعالى تدخل فيه النطفة. الأصل أن يكون المخرج واحد، أن يكون ذكرا أو أن يكون جميعا أنثى، لكننا نشاهد رحمة يخرج ذكرا ويخرج أنثى، وربما يخرج ذكرين وربما يخرج ذكرا وأنثى في وقت واحد. فمن الذي يقدر هذا؟ إنه الله جل جلاله الحكيم القادر على كل شيء. نعم، أنك تأكل ويقلب هذا الطعام إلى دم وإلى كذا وإلى كذا، فمن الذي يظلم هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. ورقة الطهور تأكلها أنواع متعددة وتخرج أشياء متعددة. والإمام أحمد رحمه الله يستدل على وجود الله تبارك وتعالى بشيء في غاية البصر. جسم أمام الناس يبدو ميتا وهو قبر للنوم داخله، تقترب منه فلا تجد منفذا ولا تقبل عبرة، ولكنك تفاجأ بأن هذا الجسم في داخله حي يحيا ويعيش. وفجأة انكسر هذا القبر وانكسر هذا الجسم وتشقق من كل جوانبه وخرج منه كائن حي، إنها البيضة خرج منها الفرخ الصغير، ثم كبر الفرخ الصغير بعد ذلك. فمن الذي رعاه؟ ومن الذي غذاه؟ ومن الذي كان يقدر أمره في قلب هذه البيضة صدفة؟ أبدا والله، إنه تقدير الملك جل جلاله. ويكبر الفرخ ثم بعد ذلك نشاهده وهو يخرج لنا بيضة بعد ذلك، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فتبارك الله أحسن الخالقين. يحدثوننا عن الله وعن تشريعات الله تبارك وتعالى، والله إنها تحتاج إلى لقاءات ولقاءات. يا شباب الإسلام، ارفع المرأة تتزوج واحدة ولا تتزوج أربعة، ولا تتزوج المرأة إلا بعد انتهاء عدتها. سلم الصحابة وقالوا هذا أمر الله جل جلاله، وطالما أنه أمر الله فلا بد من العمل به، فالأصل أننا نتعبد بأمر الله. لكن العلم الحديث تشك أنه بالفعل إن تزوجت المرأة أكثر من رجل، أو تزوجت قبل عدتها أصيبت المرأة بأمراض أهون مرض فيها هو سرطان الرحم الذي يؤدي إلى استئصاله، لأن لكل رجل مادة تسمى بمادة الدين هي المادة الوراثية التي تحفظ تواريخ الأنساب منذ أجيال. هذه المادة تلتصق في جلال الرحم، لا تقبل هذه المادة إلا أختها، وأختها هي مادة رجل واحد، والرجل المتزوج بهذه المرأة. فإن تزوجت المرأة أكثر من رجل دخلت مادة ومادة ومادة، فأحدثت صراعا رهيبا هائلا عند هذه المرأة، فتصاب سرطان الرحم ومن بينها من الأمراض. ثم شرعت العدة بعد ذلك لأنه تمد هذه المادة في فترة العدة، فإذا مدت عدة هذه المرأة كانت المادة وقد ماتت تتزوج المرأة، فيتبقى جدار الرحم بعد ذلك مادة أخرى جديدة ليس فيها أي شيء. تدبير من هذا وصنع من هذا؟ إننا أبدا والله لسنا في الغرب نضغط على الناس بأفكار هي أفكار خاطئة. ديننا يدعو إلى التفكر، ديننا يدعو إلى التأمل. قل انظروا أولم يتفكروا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ذلك الحديث يطول ويطول ولكني أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم جف الأرض عن جنوبهم، اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، وارحم يا رب من كان له حق علينا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدِ لشرك أن يسود والنفور، اللهم اهدِ لشرك أن يسود والنفور، اللهم اهدِ لشرك أن يسود والنفور. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من أراد من مسلم خيرا توفقه لكل خير، ومن أراد به شر جهل شرا فاجعل كيده في نحره واجعل ما أراد السوء عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله.